السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس الأرقام، الأرقام بالفرنسي اسمها لي ال لي نومبر. نومبر وحديها عن الأرقام، ولي ال لي نومبر. لي نومبر رقم صفر، زيرو زيرو زيرو رقم واحد، ان رقم اثنين، دو الحرف الأخير لا ينطق، دو دو رقم ثلاثة، تغوى تغوى تغوى، زيغو ان دو تغوى. رقم أربعة، كاتغ كاتغ، ان دو تغوى كاتغ. رقم خمسة، سانك سانك، ان دو تغوى كاتغ سانك. رقم ستة، سيس سيس. سبعة، ست البي لا تنطق، ست ست سي ست. رقم تمانية، ويت ويت الاش او الحرف لا ينطق، ويت. تسعة، نوف نوف، سي ست ويت نوف. رقم عشرة، ديس ديس. رقم حداشر، اونز اونز. رقم 12، دوز دوز. زيرو ان دو تغوى كاتر سانك سيس ست ويت نوف ديس. اونز دوز، ان دو تغوى كاتر سانك سيس ست ويت نوف ديس. اونز دوز. شكرا لكم.